يكون الصحاء في الإيمان أم مقدس تيتوس مطبخا بصرامة ليكون الصحاء في الإيمان؟ ومعنى يطبخهم بصرامة يعني زي الدكتور اللي ما بيشفقش على المريض اللي عنده مرض، لازم يفتح ويستأصل مهما المريض يتألم عشان يشفى. الروح القدس بيقول وضخهم بفراخ، دوس على الدم ليكون الصحاء في الإيمان عشان يصلي. انت قاعد على مستوى ولا ايه؟ اذا بنقول في ناس اصحاء في الايمان وفي ناس مرضى. انا النهارده حابه اتكلم عن موضوع كنا اتكلمنا عنه 85 مره في سلسله، وقلنا ما تمناش وهان الاوان ان احنا نكمل. هتكلم عن الروح القدس الباراكليت. وقبل ما ادخل في الموضوع بروح اقول مقدمه ومقدمات، اقول ان لا يمكن يكون ناس اصحاء في الايمان بدون عمل الروح القدس. فحضر كلامي من البداية. رب المجد يسوع هو الكلب المتجسد اللي جه على الارض وتم انفداء الانسان ومات وذاق الموت بالجسد وقام وقعد 40 يوم يعلم التلاميذ ويخبرهم عن الامور المختصة بملكوت السماوات. وفي اخر 40 يوم جه هيصعد، لكن قبل ما يصعد قال للتلاميذ هانا ارسل لكم موعد اجل فاقيموا في مدينة اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي. ويقول مرة ثانية معلمنا لوقا وفي معه مجتمع معهم فيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظر موعد الآب الذي سمعتموه مني. يعني بيقول للتلاميذ قبل الصعود خليكوا هنا في اورشليم وما تفرقوش المدينة، يعني ما تبتدوش خدمة ولا كلام ولا شهادة لغاية ما ابعث ليكم الوعد موعد ابي. صعد رب المجد يسوع من فوق جبل الزيتون، رجع التلاميذ ومعاهم اللي كان من 120 واحد واحدة، وطلعوا الى علية الصهيون وابتدوا يصلوا من يوم الخميس ليوم الاربعين الى يوم الخمسين. يوم 2/13 بيصلوا. ويقول الكتاب ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. يوم الخمسين يوم الأمصار. لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. بعدين يقول وإلى صوت هبوب ريح عاصفة من السماء ملأ البيت حيث كانوا جالسين، ريح شديدة قتلت في العلية اللي كانوا قاعدين فيها. وبعدين أمثلة من نار أو أمثلة كأنها من نار ظهرت لهم وتقوت على كل واحد منهم. بس لقوا عارف أنسنة الذهب بمعيدة في نار والنار تطلع على هيئة أنسنة. بس لقوا على راس كل واحد أنسنة ذهب بس مش ذهب مش نار. أنسنة منقسمة كأنها من نار وتقوت على كل واحد منهم. والإنقرس وابتدأوا يتكلمون بأنسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. إيه الحكاية دي؟ هو يوم الخمسين لما حل الروح القدس على 120 وأولهم التلاميذ أو صادقنا الآباء الرسلي. وبعد كده اتأسست الكنيسة وبدأوا الخدمة. يعني إيه؟ يعني ما حدش بدأ خدمة قبل فتيب الروح قبل ملء الروح القدس قبل حلول الروح القدس على الكنيسة. وهقول كلمة مهمة أوي. لما ابتدوا الآباء الرسل يكرزوا وناس تؤمن بالمسيح تبقى مؤمنين يعني. فالأول كانوا بيسموهم أهل الطريق، مرة ثانية سموهم جليليين، ومرة ثالثة سموهم تباع الناصرين إلى آخره. لكن فمروا سموهم إيه؟ سموهم مسيح. يقول ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. التلاميذ اللي هم مين؟ اللي آمنوا بالمسيح. قالوا للمولود أعمى أنت تلميذ لا، أما نحن فتلاميذ موسى. فيبقى كلمة تلاميذ يعني إيه؟ يعني مسيحيين. دعية تلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. هقول الحاجة المهمة. يقول فكانوا وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وأما التلاميذ يعني وأما المسيحيين اللي فكانوا يملئون من الفرح والروح القدس. يمتلئون فعل ايه؟ فعل ايه؟ مضارع مستمر. يمتلئون من الفرح يعني فرحانين على طول، والروح القدس يعني مليانين على طول. إذا التلاميذ يعني المسيحيين كانوا ايه؟ فرحانين مليانين. كانوا ايه؟ فرحانين ومليانين. سقيا جوار انه يقدر انه يمتلئ ويسير يقدر انه ينور على الغير. نعم. أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. ملء متكرر دائم لحياة الإنسان المسيحي المؤمن مليان بالروح. حتى الترنيم يقول ارويني يا يسوع ارويني وملء الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. لما رب المجد يسوع الابن السلم اخذ مكاننا وتعلى على الصليب تعلى على الصليب ايه ونش وعايز اللي يرويه مش حكاية مية ولا خل ولا مر. عايز اللي يرويه بتركه ورجوعه وإيمانه. تبقوا رجوعه وإيمانه. اللي أروى أو روى رب المجد يسوع على الصليب هو مين؟ هو اللص اللي قال له اذكرني يا رب متى جئت ايه في ملكوتك. قال له الحق الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح فرحانين باستمرار، والروح القدس مليانين باستمرار، والمية ده يفيد فيهم وفيهم ويخلصوا نفوس او يكنزوا او يخدمهم. ودي حياة المؤمن الامين ياخد ويهدم، ياخد رأس مال ويتاجر، ياخد نعمة ويشتغل بيها، ياخد بركة ويوزعها على غيره. انسان بيشتغل مع ربنا. إني على سهر وجمل غير وعزيني يا سهر وجمل غير وعزيني يا سهر وجمل غير وعزيني من غير عمل الروح القدس خدمة ناشفة. ممكن الكلمة تيجي على الشفايف ميتة. وخدمة من غير عمل الروح القدس لا يمكن تربح نفوس. فالاول هقول من روح الله ده لمن للخدام بس للكهنة لا من روح الله لأمر زي ما هتكلم بعدين. لا تفتنوا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح دول اتكلمنا حواليهم 85 مرة. وهنيجي عشان نكمل لان الموضوع مهم وخطير جدا. انسان يقول بروح فعل امره. لمين؟ لكل انسان مسيح. الله يؤمر انك تعيش حياة الميت. حياة الميت. لما نيجي نتابع فكر الاعمال الكنيسة الاولى نلاقي في يوم 50 امتلأوا. ولما بطرس يوحنا شاف الرجل الاعرج من بطن امه امتلأوا. ولما الرسل كانوا في السجن امتلأوا. ومعلمنا بطرس وبيت كورنيليوس وبينما بطرس يتكلم حل الروح القدس على جميع الذين كانوا في بيت كورنيليوس. كل شوية يحصل ايه؟ وبحياة الانسان المسيحي الغالب المنتصر القوي الشاهد انسان القوي الروح ده الامر. لكن انا دلوقتي مش هتكلم عن المليونين بروح. انا النهارده هتكلم عن الجانب السلبي سواء عن الخدام او المخدومين. خدام المخدومين الناس اللي مش مليانين بالروح. الناس اللي مش مليانين بالروح. والانسان يقدر يقيس نفسه على الكلام اللي حيسمعه سواء هنا او سواء في الشريط او سواء في الميت او في اي مكان حتسمع الشريط وتعرف انت مليان ولا مش مليان. والله بيقولك امتلئ بالروح وبيقولك ان من غير ملء روح الله لا يمكن حتقف على رجليك. ومشكوك جدا في حراسك وصولك للحياه الابديه. فهتكلم من ناحيه سلبيه الانسان اللي مش مليان من روح. تعرف فلان ده مليان ولا مش مليان من ايه؟ اولا تلاقيه منفوخ وحاسس بنفسه يقول لك انا على طول انا. وكلمه انا على لسان التمويل في حين الانسان اللي مليان بالروح. يعني احنا قلنا مره هنا احنا مش جايين مرض لكن انا جاي اقدم مين؟ اقدم رفض المجد المقنص للحاضر معانا الان. اقدم رب المجد الشافي. اقدم رب المجد الراعي الفاضي اللي ممكن يمشي معاه في مشوار غربتك لان اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله ايه؟ الله معنا. الله معنا. فاللي مش مليان بالروح تلاقيه حاسس بنفسه وقاعد على كرسي وخايف على الكرسي. خايف على الكرسي. يدور حوالين نفسه حتى لو وعظ خدم يخلي حوالين اهواءه ورغباته واهتماماته الشخصيه. مش ماجد المسيح لا متكبر مغرور فاكر ان الدنيا فيه. لا الدنيا مش في ايدك يا حبيبي. الدنيا في ايد اللي خلقها بطاقه الكل اللي مدبرها وهو اللي يفتح ولا احد يغلق. وهو الذي يقول فيكون ومن ذا الذي يقول فيكون والرب لم يامر. يا حبيبي يا فلان على راي الايه اللي بتقول واحد منفوخ على الثاني زي الحصان الجامح يعمل الكلمه معاني ولا يعرف مره يسامح. لكن انا مش من هنا ده هنا عالم تاني لا مال ولا جاه ولا غنى. انا ليا وطن تاني. تلاقي المنفوخ ده حاسس ان هو مفاتيح الدنيا في ايده مفاتيح لها اثنين. لا لا لا لا المفاتيح في ايد صانعها وبرئها في ايد واحد ناس الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. الامر بيفتح وحدك تفتح ولا احد يغلق. كلها الدفه في يدك رغم الهواج من نهرك مين يقف قدامك. افتكر مقامك ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي صاير امامك انسان متكبر. العمر بيدك وحدك تفتح ولا احد يقولك. كل ما الدفه في يدك رغم الامواج لان امرك العمر بيدك وحدك تفتح ولا احد يقولك. كل ما الدفه في يدك رغم الامواج لان امرك يا من تحنى عين واللحم يتكلم عين. يا من تحنى عين واللحم يتكلم عين. يا سبب نادى وسر رجانا. يا سبب نادى وسر رجانا. جانا وانت واحد مصدر عزة وانت واحد مصدر عزة حالا جعل الموت من حوالينا يرمينا بين ايديك يا حنين انت علينا ونعشنا على كفوك يا للمجرمين حوالينا يرمينا بين ايديك يا حنين انت علينا ونعشنا على كفوك هيك يا من فنان واللحن يستني هين يا من فنان واللحن يستني هين يا سبب غنانا وسر رجاء لا يا سبب هنانا وسر رجانا وانت وحدك مصدر رزقنا وانت وحدك مصدر رزقنا الله يتعلم يقعد عند قدمي المسيح له كل المجد اتعلم منه اللي اتعلم مني لاني وديع ومتواضع للقلب تلاقي انسان منسحق انسان منكسر فقدان للكل عند رجلين الكل وتاج راسه قعد عند رجلين عبيده يغسلهم يبقى نمرة واحد الانسان اللي مش مليان بروح انسان متكبر شاعر بنفسه يقول انا ملك انا ملك انت ولا ملك ولا حاجة ولا ملك ولا حاجة انسان متكبر والمتكبر حليف الشيطان لان سبب سقط ابليس هنا خطية الجبرية مرة اثنين والكلمة دي هتكلم فيها كتير تلاقي الانسان ما عندوش محبة دور الذات انسان مش مليان مع رأي كلمة سمعتها الان بيكره نفسه بيكره نفسه من كتر ما هو بيكره اللي حواليه يقول لك ده فلان بيكره نفسه بيكره نفسه ما عندوش محبة هجيب منين المحبة من المحبة من الروح زي ما قلنا او هنتكلم اول ثمرة من ثمار الروح القدس هي المحبة هجيب المحبة منين فان مش مليان يبقى ما عندوش محبة ما عندوش تلاقي يتخانق مع اخوه تخانق انا لسه قدامي واحد دلوقتي الولد بيضرب امه والبنت بتضرب امها طب يبقى في اكثر من كده تاني وقريت كلمتين مش عارف النهارده ولا امبارح على المصايب اللي حاصله في المصايب اللي المحبه ضربت بكلمه قالها رب المجد يسوع عن الايام الاخيره قال من كثره الاثم تضرب محبه الكثيرين تضرب المحبه معنى ضربت يعني انتهت المحبه احنا طول الايام اللي فاتت وعمال نقول المحبه اتكسرت المحبه اتكسرت محبة اتكسرت المحبة اتكسرت وعايزين نقول ان ما فيش انسان حيورد على سما من غير المحبة البصار اللي يود السما هو المحبة البصار اللي يود السما هو المحبة امتحن نفسك وامتحن نفسك الموضوع مش عايز مهاجمة ولا تعديل ولا عايز تفكير شوف العالم اللي حوالينا كل اللي في العالم ده ماسكه ابليس رئيس هذا العالم ابليس رئيس سلطان اله هذا الدهر كل اللي حوالينا بيسخروا ابليس في انه يلهينا ويقومنا على بعض ويخلينا نكره بعض من جوه ومن بره، وحتى في الفتنه يخلي فلان ده يبقى عنده فكر قاطع عن علان، ويبنى الامور ضربه ويبنى الامور فتن، والشيطان شغال وبيربط نفوس الشيطان وبيكسب ارض، بيكسب ارض بسهم واحد، سهم واحد هو عدم المحبه. انا بقول كتير انا مش موعظ، انا مش موعظ، لكن لطفت عينيك بعمل الروح القدس على الامور اللي توصلت للسماء. اقول لك المحبه هي الفسفور اللي وصل السماء، من غير محبه مفيش انسان هيورد على السماء. المحبه عشان كده بنقول املاني بالمحبه وفرعنت امامي، املاني بالمحبه، فرغ قلبي من كل غريب، من كل محبه غريبه، حتى من محبه نفسي، محبه ذاتي، شهواتي، واملاني بمحبه الروح. تنتبه بالمحبه هتوصل. انا راي واحد من زمان بيقول فلان حتى لو كان حاسي وعنده محبه احسن من علماء في اللاهوت، كتبوا مجلدات وعملوا محاضرات وعلموا وفهموا وكتبوا وفسروا، لكن ما فيش محبه بره. اللي مش مليان بالروح انسان بيكره، وتلاقي البغضه دي وراها شروط كتير، وراها شروط، تلاقي البغضه كمان يالف كلام ويشاهد شاهد ويتكلم على الناس ويحقد على فلان. البغضه وراها شرور كتير، شرور كتير، والبغضه تخلي الانسان مقهور، مقهور من جوه وتعبان ومتراه ممتلئ بالروح، لان الوصيه تقول لا تضرب الشمس على غيركم، امتلئوا بالروح. مين اللي يخلي قلبي مليان بالمحبه؟ روح الله القدوس اللي ساكن فينا واللي اخذناه بالمسحه المقدسه يملانا بالمحبه، ما يبقالناش عدو في وسط البشر. في المزامير لما المرنمين بيصلوا في المزامير ويقولوا اعدائنا اعدائنا، ده مش البني ادمين، ده اعدائنا هم الشياطين بس، لكن ملناش عدو في وسط الناس. افهم يا مسيحي، يا مسيحي يا مليان بالروح، ملناش عدو في وسط الناس. تقول فلان بيكرهني، انت ملزم انك تحبه. فلان بيضحك ورايا، ملزم انك تصلي من اجله. فلان بيضطهدني، ملزم انك تصلي من اجله، تقفل بابك وتصلي علشانه. تقول مش قادر، اقول لك المسيح اللي فيك هو اللي يقدر، هو اللي يقدر، هو اللي قال لك من لطمت على خده الايمن حول له الايسر. انت مش هتقدر، لكن مسيحك فيك هو اللي يقدر ويحول الخد التاني، يحول الخد. هو واحد اللي يتمم الوصيه، والمخلص وحده ده اللي معاك من بر الناموس، وهو في حال الجسد على الارض الوحيد اللي اكمل بر الناموس والدار وحده يسوع المسيح. وقال يوحنا المعمدان اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. هو اللي يكمل الوصيه فينا، هو اللي يحب فينا، هو اللي يسامح فينا، هو اللي يمشي الميل الثاني برجلينا، هو اللي يعطي الرجاء والتوب ايضا، هو اللي يتمم الوصيه فينا. عشان كده اقول يا رب املك علي وصوب علي، ما تقعدش تعيش على مستوى اللقمه ورمي البطن والقرش والمكسب والجري والرمح. برضه بقول مش موعظ، بقول كل ده لا يد ولا نجيب، في لحظه في طرفه عين فلان سافر مجال، يا ترى قبل ما يسافر كان عمل ايه؟ كان سوف ينور الى عدد الظهور، ينور الى مجيء العريس المبارك، ولا عشت لنفسك ولشهواتك؟ الانسان اللي مش مليان بالروح انسان ما عندوش محبه، ما عندوش محبه. عمرك شفت انسان ما يحبش عياله؟ ايوه، انسان ما يحبش ابنه او بنته، ايوه، يحب نفسه، يبقى ما فيش محبه. لو استمر يبقى جهنم على طول، جهنم على طول. اما من روح الله الى يخلي القلب من كل محبه غريبه، محبه الذات، محبه المال، محبه العالم، ويملاه بمحبه الروح. ما كفايه محبه المال يقول اصل لكل شرور، محبة العالم عداوة لله، عداوة لله. اللي فيه محبة العالم يبقى ما بيحبش ربنا، واللي بيحب الفلوس بستنى بقى مش هيخلص، يطلع من ساقه ويقع في طحون. بيحب الفلوس ممكن يكذب، بيحب الفلوس ممكن يطمع، بيحب الفلوس ممكن يغش، بيحب الفلوس ممكن يركب، يرفع اواضي ويزور اواضي. محبة المال اصل لكل الشرور، الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وفعلوا انفسهم باجاع كثير. من روح الله، من روح الله يدي الانسان محبة. هتكلم كثير في الحاجات دي برضه مش واضح. المسيح اللي حاضر معانا، حاضر معانا دلوقتي، ممكن نملأ قلبك بالمحبة، نملأ قلبك بالمحبة، ممكن يخلي قلبك من كل محبة غريبة. بيقول ان حب احد ابا او اما او اخا او اختا او زوج او زوج او ولد او بنت او حتى نفسه فلا يستحقني. امال ايه؟ ان تحب الرب الهك من كل قلبك. احبك يا رب يا قوتي، احبك انت. صحيح هنحب بعض محبه شديده، لكن نحب الرب من كل القلب، ولما نحب الرب هنحب عبيد الرب ويتحل اللبس. ولما يحب ربنا الانسان مش هيعيش لنفسه ولا لذاته، حتى لما يخدم يبقى له هدف واحد قدام يا رب، امجد اسمك بس، امجد اسمك، ارفع اسمك واعليه، ماليش كلمه ثانيه يا رب غير اني اكرمك. والكلمه اللي احنا حافظينها كلنا، ادينا فرصه اكرمك قبل ما اجيلك، قولوا معانا ادينا فرصه اكرمك قبل ما اجيلك، صلي من القلب، ادينا فرصه اكرمك قبل ما اجيلك. يا سلام يا سلام على الانسان الواعي، على الانسان الواعي. دي حذريني بكلمه ثانيه، وان كان الكلام مهم جدا ما يجيبش معدي عليه، لكن هنرجع له كتير، هنرجع له كتير. اقول نبره ثلاثه، ان احنا اليوم بروح الله يجامل العالم على حساب ربنا، يجامل العالم على حساب الوصيه. يعني ايه؟ يقول ما قدرتش، كان لازم اكذب. ليه يا حبيبي؟ كان لازم اكذب. ايه لزومها؟ ربنا بيقول لا تكذب، والكذاب مش هيروح السماء، لكن الناس اللي حوالين قال لو انا ما قلتش الحقيقه هتقول حريقه. يا ابني سيب الحريقه تقول، وجامل ربنا واحفظ وصاياه، ان كنتم تحبونني فاحفظوا ايه؟ وصاياه. فتلاقي الانسان اللي مش مليان بروح الله تلاقيه يعمل حساب العالم، يعمل حساب اللي حواليه وناس ربنا، لانه مش شايف ربنا، هو شايف الانسان اللي قدامه، يعمل حساب الانسان وينسى وصية رب الانسان، لانه مش مليان بالروح. مين اللي حيشيله؟ مين اللي هيعقله؟ الروح بيقول لك النهارده، ربنا بيقول لك لو كل العالم قدامك دوس على كل العالم وقول الحق قدام ربنا، اكرم ربنا بحفظ الانسان. قال لك لا تكذب لا تكذب، لا تشتم لا تشتم، لا تسكر لا تسكر، لا تسرق لا تسرق، خلاص يا رب اعيش الوصيه اكراما ليه. اللي بيحفظ الوصيه بيحترم ربنا، بيحترم ربنا، واللي بيكسر الوصيه بيحتقر ربنا، بيجي ادبه على ربنا. شوف الولد لما يكون معذب تلاقيه طالع ابوه حاضر ونعم يا بابا، ده الولد المؤذب. والولد اللي مش معذب ابوه يقول له اعمل دي، يطنش ولا يسال، لا يعمل دي ما يسالش الولد، ولد مش مؤدب، ولد مش مؤدب. لا، ما ربنا بيقول يا ناس ما تكذبوش، وتلاقي كل الدنيا ايه؟ كل الدنيا ايه؟ كذابين، يبقوا كل الدنيا ايه؟ مش مؤدبين. كل من يفعل الخطيه غير مؤدب، غير مؤدب. لو تحترم ابوك السماوي اقول له وصيتك على عينه وعلى راسه يا رب، مين الناس دول اللي جميلهم على حسابي؟ مين الانسان اللي اجامل على حسابي؟ لا بناقص الدنيا واللي فيها وبناقص العالم والانسان. اجملك انت، انت على عيني وعلى راسي، انت تاج على راسي، انت ترنيم على لساني، اكرمك انت وبس. لما بعد شوية حافظوا بنا الناس دول انا حيبقوا انا حيجيبوا معاي، لا واحد حيبررني ولا واحد حيقدر يدلني، لكن الدينونة في يدك وحدك، عشان كده لابد اكرمك هنا وارفع اسمك واعلي واحفظ الوصية. اللي مش مليان بالروح تلاقيه جامل الناس، وفي الغالب تلاقيه انسان مرائي، مرائي قدام فلان بوش ومن وراه بوش، مرائي كذاب كذاب، ما عندوش غيره ما عندوش شجاعه. اما الانسان اللي مليان بالروح تلاقيه جريء كالحق، زي ما قال سيده الحق الحق اقول لكم، تلاقي هو كمان يقول الحق الحق اقول لكم، حق اقول لكم. ما اقدرش اغير الكلام، ما اقدرش اكثر وصية الهي قدام عيني قدامي انا في محضره على الدوام. وقلت مرة ومرات ان المسيحية الحقيقية هي وجود دائم في محضر الله، هي وجود دائم في محضر الله. يعني انسان موجود تملي في محضر ربنا، وربنا قدام عينيه، عشان كده يعمل له ألف حساب. وناس الناس وناس الدنيا واللي عليها، قول وحدك أكرمك، أرفعك فوق راسي يا رب، وصيتك على عيني، وصيتك أن ما تجيبش. خلاص خلاص، ده الإنسان المؤدب المسيحي الأمين، ما يضمنش الناس ولا العالم على حساب ربنا. يا سلام يا ناس، بتدوس على ربنا وتدوس على الوصية عشان فلان، عشان فلان. طب اقول لك حاجه، واذا كان الانسان الله يرحمه كان ربنا لما ساله مغامر، وبعديها على طول الجمع اجتمع مع واحد صديقه كان بيشرب معاه، اتفضل كان سأل لا انا خلاص اعترف، يا رجل اتفضل عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطري. اخذ الكاس عشان خاطره، وكسر خاطر مين؟ كسر خاطر ربنا. خد عشان خاطري، تعال نروح المشوار ده عشان خاطري، تعال نسرع عشان خاطري، شاركني في الحكايه دي عشان خاطري، جميل لي في الحكايه دي. يعني واحد بيتكلم كلام مش في محله وظالم، ام واحد لما يقول له انا معاك يا ظالم، اثنين يشتركوا في الظلمة، الظلمة في ظلم الانسان. عشان يجامل الانسان يا كذاب يا مفتري، يا مفتري بتجامل الناس على حساب ربنا. فين ربنا؟ فين ربنا من قدام عينيه؟ ربنا حاضر تمني، حاضر تمني. تلاقي الانسان اللي مش مليان بروح الله انسان مرائي، مرائي وكذاب، انسان مرائي وكذاب. أقول لك شيء مهم جدا في الإنسان المش مليان بروح الله، وبالأخص لو كان خادم، لو كان خادم. اليهود لغاية دلوقتي اللي يعبدوا الله الواحد اللي هو يهوى وياه وإلهيم بأسماء ربنا، بيعبدوا الإله الواحد. وهم الشعب اللي كان من أول إبراهيم، هم الشعب اللي أوصوا ربنا الواحد. لغاية دلوقتي اليهود بيعبدوا مين؟ الله الواحد. يعني ايه؟ يعني لما الله تجسد وظهر في صورة انسان، اليهود رفضوه، فالرب رفضهم. واللسان شجرة التين اللي عنها في يوم حد زعف معانها، وهم أمة اليهود اللي تشتتوا، وهم اللي هيرجعوا في الزمان الأخير، لكن لسه مرفوضين لأنهم رافضين رب المجد يسوع. فهم لغايه دلوقتي بيعبدوا الله. حتى استعجبت جدا وانا في امريكا، بيقولوا لي ان في كل وسائل الاعلام في امريكا ما يذكرش اسم المسيح، بيقولوا الله بس. الله ده ايه معنى الكلام ده؟ الله بس يعني رفضوا التجسد والفداء، رفضوا التجسد والفداء. طب هل الله واحد؟ لما اقول ياه ياهو وابوهين وعكس كل ما ربنا مليون سمع يسمعني لا مين. قلت لما ادم الاول اخطا اجرت الخطيه موت، وكان موت ادم هو رفضه من الله، ده الموت الادبي والابدي، رفض من المرفوض ايش ده ادم. وفي ارض الرفض خلف كل ناس موت ملوش علاقه بربنا، كل مولود امراه ملوش علاقه بربنا، لو قعد يلام مليون سنه ويقول يا رب ربنا ما يسمعش. قول عليهم، قول ياه، قول يهوى. امريكا كلها من الدنيا اليهود دلوقتي بيقولوا الله الله الله. طب وبعدين هم ده الحل ايه؟ قال لها يا حبيبي هو الكلمه المتجسد هو اللي ردك الى الله، ده هو الطريق، ده هو الباب اللي بيه ممكن ارجع لمين؟ لربنا. فهون الرب الاله الذي بسر عظيم تجسد في اسم يسوع المسيح اوصل لربنا، اوصل لربنا. من غير المسيح له كل المجد، لا يمكن ربنا يسمع صلاه، لان هو اللي رفع سدد الدين عننا، هو اللي اخذ موتنا وموت واعطانا حياه بنسميه الموت المحيي، موته المحيي اعطانا حياه، وبيه هو عشان اصلي اقول يا رب في اسم يسوع المسيح يقبل صلاتي. ابانا الذي في السماوات في الاخر بنقول بالمسيح يسوع ربنا يقبل صلاتي، انما من غير الطريق ده، لان ما فيش طريق تاني، من غير الباب ده لا يمكن اوصل، لا يمكن اوصل. ارجع بقى للانسان اللي مش مليان بالروح، الانسان اللي مش مليان بالروح مش مجرور بقضيه الخلاص وهذا الفداء، ومشغول مش مشغول بيسوع المسيح المخلص والكامل. فيجي يتكلم يقول لك الله الله الله. طب يا ابني في ايمان لازم يوصل ليك ولغيرك، في ايمان هتلاقي ممكن يوم عزو يخدم ويكتب ويقول الله الله الله. طب ربنا مش سامعك ولا شايف، ربنا ما يقبلش الكلام ده، ما كنتش تكلمه في اسم يسوع المسيح لا يمكن يقبل. فتلاقي خادم يقعد بقى يتفلسف في الكلام، وفيه اجتماعية وفلسفية. بس يا عمي يا سيدي يا تاج راسي، الخدمة هي حوالين اسم يسوع المخلص. كلم عني، قدمه للناس، قدمه للناس، ما تقفلش عليه، ما تقفلش عليه. في ناس محتاجانه، في ناس بتدور عليه، وفي ناس هو عارفهم عايزين يسمعوا كلمة على لسانك، كلمة على لسانك. قول يا رب يا ابني ظهرت في صورة الجسد بلا خطية، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فتلاقي الخدام يتكلم، ممكن نتكلم عن القيامة العامة، وبعدين ما فيش اسم المسيح. ممكن نتكلم عن التواضع وما فيش اسم المسيح. ممكن نتكلم نتكلم نتكلم والكلام هيجيب نتيجة؟ لا. هيخلص نفوس؟ لا. ايوه الكلام حلو، كلام حلو، لكن خش في الموضوع، خش في الموضوع. الموضوع هو مين؟ هو عن الذي ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، هو اسم يسوع المسيح. وما عادش في وقت، ما عادش في وقت نحكي في قضايا اجتماعية، ما عادش. أنا قدامي ورق كتير كتير في مشاكل، وأنا كنت بتكلم عن قضايا المسيحيين ومشاكلهم، لكن صدقوني إحساسي دلوقتي إنه ما عاد في وقت. والعقل يجري يجري يدور على خلاص، يجري يدور على خلاص. ما الناس بتموت وهي واقفة، وهي واقفة وقاعد على كرسي طلعة الروح. وبعدين الأيام اللي جاية أيام صعبة، أيام صعبة، محدش عارف بكرة هيحصل إيه. الكلمة بتقول في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة، أزمنة صعبة. إيه الأزمنة الصعبة؟ أكثر حاجة هي صعوبة الخلاص، صعوبة التوبة. صعوبة التوبة. لما اقرا شوية حاجات انا ما عنديش تلفزيون ما بشوفش لكن بسمع، وممكن اقرا عناوين كده من بعض جرايد او مجلات، احس ان الشيطان ماشي بخطوة سريعة حامل الخطية وداخل بها البيوت وقلوب الناس. قلوب الناس خطية بشعة بشعة داخل البيوت وداخل القلوب، والشيطان هيقتنص بيه فرائض فرائض. وعلى الاخص انت الشيطان هيحارب بسهمين في الايام الاخيرة. قلت هما ايه؟ الزنا والمال. الزنا والمال تبقى الايام دي الايام دي الشيطان واخد مراحه تمام تمام، في حين تلاقي الجهاد صعب وتطلب ربنا نعم عشان تجاهد ضد الخطيه. اما الانسان اللي عايز يوصل ما شاء الله يقفل عينيه على طول ويفتح لسانه على طول ويتساوى جنب الحيط، مش جنب الحيط جوه الحيط. تلاقيك ما تعدي الايام، تعدي التيار صعب، التيار صعب وخصوصا خطايا الجسد. تبص في جرنان ولا الصور اللي بقت في الجرايد وخصوصا جرايد السفر، صور خديعه ومهينه وحشه وحشه ورطيه. بيقولوا في التلفزيونات الناس بتظهر للصبح، الست تيجي تبص على رجلها كده تلاقي موقوف بتقدم ايه؟ ايه اللي بتقدمه؟ سهران لسته الصبح عمال يتفرج، تتفرج على ايه؟ ده ممكن ربنا ياخدك وانت بتتفرج. هتوفيني حبيبي. كل واحد قاعد قدام الخطيه الرب مستنيه، يا اما تخلص يا اما تختار الهلاك بنفسك. تختار الهلاك بنفسك. انسان يبعد عن المسيح له كل المسيح المخلص، المسيح المخلص. اما الانسان اللي مليان بروح الله يبطبع في المسيح كده يقول له ضمن حضنك احميني احميني، اروح لمين غيرك؟ احميني يا يسوع من ذاتي من شهواتي، احميني من الشيطان، مشتاق امجد اسمك في كل زمان ومكان. احميني يا رب، ضمني لصدر حمامه، ارسل من الخطيه، ارسل من العالم، ارسل من جسدي. الموضوع عايز جهاد، عايز تعب، عايز تعب، عايز تعب يا حبيبي، عايز تعب. احنا مش بنعبد ربنا ياه يهوى بتاع العهد القديم، في حين لو فتحنا العهد القديم في الكتاب المقدس نلاقي في كل صفحاته بيتكلم عن سر التجسد، عن الكلمه، عن الصليب. اتكلمنا مره في عظه عنوانها ايه؟ الصليب امام عيون اليهود في كتاب العهد القديم، كتاب العهد القديم. يبقى انا ضد كل علاقه بربنا من خلال المسيح. ممكن يقول واحد طب انا هعبد اثنين، لا هم مش اثنين يا حبيبي، مش اثنين يا حبيبي، ده الله ظهر في الجسد. شوف الله في العهد القديم بالتوالي كده كان دايما يكلم القديسين، يكلمهم بانواع وطرق كثيره. يعني يجي يظهر لمنوح ابو شاشون في صوره راجل، يظهر ليعقوب ابو الاباء في صورة راجل، يظهر لموسى في صورة نار في علوقة، يظهر لكثيرين في صور مختلفة. فيرجع يقول معلمنا بولس الله بعدما كلمنا بانواع بانواع وطرق كثيرة كلمنا نحن في الايام الاخيرة في اثنين، كلمنا في اثنين فالمسيح له كل المجد كلمة الله او نطق الله العاقل، والله هو نطق وكلمة واحد. فاحنا مش بنعبد اثنين، بنعبد الله من خلال الطريق اللي رسمه، بنعبد الله من خلال الباب اللي فتحه. وهذا المسيح عن نفسه له كل المجد، انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويخرج ويخرج ويجد مرعى. انا هو الباب، باب واحد، باب واحد. ما فيش سكة تاني توصلنا ربنا غير المسيح المتجسد له كل المال. فيش سكة تاني. مثل العالم يقول كل الطرق تؤدي الى روما، لكن طريق واحد يؤدي الى ملكوت السماوات، هو الابن المبارك رب المجد يسوع رب المجد يسوع الابن المبارك. الانسان اللي مش مليان بالروح تلاقي انسان كاره للروحيات، كاره للروح، ما يحبش الوعظ. ما يحبش حد يقول له توب، حبش حد يقول له توب. انا مره بتكلم مع واحد كلام عندي وفي وسط الكلام بقول له انت بتعترف؟ يا نهار ابيض، انا قلت انت بتعترف وقيم الدنيا ما قعدناش. قلت له انا غلطت، انا قلت كلام غلط. ازاي ازاي تقول لي انت بتعترف ولا لا؟ ازاي؟ ايه يا عمي انت بتعترف؟ كاره للروحيات، حبش السماعة الصرخ، حبش الترنيمة لما ما لقش حلاوتها، حبش الترنيمة. يقول لك الترنيمة دي ايه؟ ازاي تقول يا ترنيمة مش من هنا؟ انت متكبر. ايام اللي بيرنم يقول لك انا مش من هنا، بهنا عالم ثاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن ثاني. انت متكبر. لا يا استاذ الفندل، انا مش متكبر. الانسان اللي بعيد عن عمل الروح انسان كاره للروحيات، ما يقدرش يتذوقها، ما يقدرش يذوقها. ما نعرف ناس من الروحانيين الافاضل طول النهار بيدندن، طول النهار ناس عمق الشرف مع الله طول النهار بيدندن. وش لحن وش ترنيمه وش، وهو ممكن يالف كلام ويدندن بيه يلحن فيه. وتقول لي لكن انا مش من هنا، ده كبرياء. كبرياء انك ما ذقتش مسكين، ما ذقتش. لكن لما تذوق هتستشعر حلاوه الروحيات. خش في العمق، في الاجتماعات، في كلمه الله، في شركه القديسين، هتتلمى تتبرع في وسط الروحانيين. تلاقي الانسان اللي مليان بروح الله عايز يطلع من اجتماع صلاه يخش اجتماع صلاه، عايز يصلي على طول ويسيب الاجتماع ويروح يصلي والكتاب مفتوح وفي كلام مستمر مع ربنا. انسان مش فاضي، مش فاضي شاغل وقته بالحاجه اللي هي اللي هي. ايه الفايده ان انا اشغل وقتي وفكري بامور عالميه؟ ازاي اسيب فكري للعالم؟ يقول معلمنا بولس: اما نحن فلنا فكر المسيح. يا سلام، اما نحن فلنا فكر المسيح. اللي مش مليان بالروح كاره للروحيات. تلاقي ناس ما تحبش الوعظ ابدا ابدا، مع ان الكتاب يقول عدوا انفسكم كل يوم، ما زال الوقت يدعى اليوم، لئلا تقسى قلوبكم بغرور الخطيه. بغرور الخطيه، عزوا انفسكم كل يوم، غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عادة، كما لقوم عادة. لكن انا مش هنا. الدين عالم بيجري ويكدح، ولا الدنيا وبراء الشر ما تفلح بكل شيء زوال. لكن انا مش من هنا، بهنا عالم ثاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن ثاني. فكري فوق، فكري فوق. الناس بتجري وتكده ورا السيد اسمه المال، الناس بتجري وتكده ورا السيد اسمه المال، ودرا الشر ما تفلح وكل شيء زوال. ودراي وكل شيء زوال. لكن انا مش من هنا، لا هنا. لكن انا مش من هنا، لا هنا. عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. على من ولد ونغينا أنا لي وطن ثاني. فتلاقي الإنسان الروحاني قلبه مرفوع لفوق، قلبي عند وطني، عيون إيماني مرفوعة لبلدي، قلبي مليان بالشوق، مليان بالشوق لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. لك أفضل جدا إنسان مليان بالروح، ما هوش إنسان عالمي ولا إسلامي. بقول بسرعة، الإنسان اللي مش مليان بالروح إنسان جسدي. جسد يعني ايه؟ يعني همه في بطنه، ياكل ايه، يشرب ايه، همه في الجسد، يشبه شهواته، يجري ورا العالم. انسان جسدي واهتمام الجسد موت، اهتمام الجسد موت، اما اهتمام الروح فحياه وسلام. بكى يقول لك تاخد كاس عشان ايه؟ عشان ايه بيقول؟ تاخد كاس. بطل الكاس قبل ما تشرب الكاس، بطل الكاس قبل ما تشرب الكاس. وقول يا ذاتي موت، يا جسدي موت، يا جسدي موت. وفي ناس روحانيين مبروكين، ده ممكن يعدي عليه يومين ما يفتكرش ياكل لقمه، بيحكوا لي عن ناس يومين ما كانش له. بيعمل ايه؟ بيختم ربنا، بيختم ربنا ناسي. تفتكروا القديسين اللي كانوا بيصوموا يوم واثنين وثلاثه ويصوموا طيب، دول كانوا ايه؟ مسميين في ربنا، مسميين. يجيبوا له اكل هو مش دليل، جاب الفطار، رجع جاب الغدا لقى الفطار، شال الفطار وحط الغدا، جاب العشاء شال الغدا وحط العشاء. امال فلان ده بيعمل ايه؟ يا عم ده في سما تاني، في جو تاني، في جو تاني. غير الانسان الجسماني اللي مقهور في الخطيه، يا نام واصحى. انا مستعجل في ناس بينام لغايه الساعه 3 بعد الظهر، الساعه حتى مهما سهر. طبعا ما تزعلوش مني، في ناس كتير الكلمه جت في دماغهم كده، نام الساعه 3. ايه ده؟ ايه ده؟ غريبة، غريبة. اهتمام الجسد مو يا اخي. عني ما ارتاح جسدي، عني ما ارتحت في الدنيا. ده يومين وحيعدوا، والايام بتجري، الايام بتجري. الشاطر يجري، يجري بقدمي خلاص، ويجري ورا خلاص نفسه. يخدم ربنا النهارده لان بكره جايز ما يجيش، تشهد لرب الناس يسوع النهارده جايز بكره ما يجيش. تتكلم تتكلم، احنا مش عايشين للجسد. الجسد ده شويه تراب هيرجع للتراب، وسمينا الجسد ده هو النقيه الحماره اللي احنا راكبينها عشان يوصل الروح للسماء. فما تهتمش بالركوبه وتسيب الروح، اهتم بالروح قبل الركوبه. الركوبه بناكلها شويه كون عشان توصلنا وتمشينا نخدم ربنا. ما تصحاش الصبح تقول اكل ايه وحماري، تشرب ايه وحماري، تتفسح فين وحماري، تروح فين النهارده حماري. سيبك من حمارك اللي هو جسدك، خليك مع روحك اللي هي هتعيش الى ابد الابدين مع رب المجد يسوع في السماء. الانسان اللي مش مليان بالروح، وكلام كتير لكن اكتفي. من قبل ما اكتفي اقول قدامي شوية حاجات حلوة. ناس بيقولوا حضرنا من 3 أسابيع وسمعنا معجزة حصلت لبنت كانت مع امها، وصلت هي وامها من اجل مرض التبول اللا ارادي في النهار والليل. ولما صلت البنت وصلت الابنة من اجلها شفيت البنت تمام. ده كان حصل. ولما سمعت كانت اختي عندها نفس المشكلة وعمرها 8 سنين، فقلت ما دام ده مرض وربنا بيشفيه، فانا صليت وطلبت، وقلت يا رب اشفي اختي، وكان شفاها تاما والمجد باسم المسيح وحده. واحد بيقول انا كنت بعاني من الام شديده في ظهري، والجمعة الماضية طلبت من رب المجد يسوع ان يشفيني، الحمد لله مش حاسس بأي آلام في ظهري من الأسبوع الماضي. وحاجات ثانية كتير، بركة كبيرة يا الله. يا إلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. فرحان بربنا